من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الله ده كده يبقى فيها ألف لام ميم صار بالله ما شاء الله الله يفتح عليك يا رب. ومن جاء فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى يا وما ماتي لله

الرجال لا شريك لك وبذلك أمرت وبذلك أمرت وأنا وكذا أيها الجمع الطيب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة التلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الأستاذ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي الإذاعي المعروف والمقيم بطاروق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها الحاج سليم المه الشهير والمقيم بصف زريق مركز دير بنك، بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية ومحطات الديزل الكبرى لصاحبها الحاج احمد مختار الشهير والمقيم بنوطريف مركز السنبلاوين بمحافظة التقالية، كبرى قصور ضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية لصاحبها الحاج محمد لطفي الشهير والمقيم بديار بسوق مركز ديار بنك. وتلحباب يا الإيمان، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مذكورا، وسبحان من له الدوام.